أثبت شعب مصر العظيم أن إرادة الأحرار لا تنكسر، وأن الشعب الأصيل قادر على أن يظل واقفا على قدميه، يصمد ويقاوم أمام أي محنة مهما ثقل وزنها. وفي مساء 9 يونيو عام 1967 اتجهت كل الأسماع إلى القاهرة، حيث وعدنا أن جمال عبد الناصر سوف يوجه بيانا إلى أبناء الشعب المصري وأبناء الأمة العربية جمعاء. وكالعهد به دائما تحدث القائد ثابتا مرفوع الرأس موفور العزة والكرامة. أيها الإخوة المواطنون، الرئيس جمال عبد الناصر. أيها الإخوة، لقد تعودنا معا في أوقات النصر وفي أوقات المحنة، في الساعات الحلوة وفي الساعات المرة، أن نجلس معا وأن نتحدث بقلوب مفتوحة، وأن نتصارح بالحقائق مؤمنين أنه عن هذا الطريق وحده نستطيع دائما أن نجد اتجاهنا السليم مهما كانت الظروف عصيبة ومهما كان الضوء خافتا. ولا نستطيع أن نخفي على أنفسنا أننا واجهنا نكسة خطيرة خلال الأيام الأخيرة، لكني واثق أننا جميعا نستطيع وفي مدة قصيرة أن نجتاز موقفنا الصعب، وإن كنا نحتاج في ذلك إلى كثير من الصبر والحكمة والشجاعة الأدبية ومقدرة العمل المتفانية. لكننا أيها الإخوة نحتاج قبل ذلك إلى نظرة على ما وقع، لكي نتتبع التطورات وخط سيرها في وصولها إلى ما وصلت إليه. إننا نعرف جميعا كيف بدأت الأزمة في الشرق الأوسط في النصف الأول من مايو الماضي. كانت هناك خطة من العدو لغزو سوريا، وكانت تصريحات ساسته وقادته العسكريين كلها تقول بذلك صراحة، وكانت الأدلة متوافرة على وجود التدبير. كانت مصادر إخواننا السوريين قاطعة في ذلك، وكانت معلوماتنا الوثيقة تؤكده، بل وقام أصدقاؤنا في الاتحاد السوفيتي بإخطار الوفد البرلماني الذي كان يزور موسكو في مطلع الشهر الماضي بأن هناك قصدا مبيتا ضد سوريا. ولقد وجدنا واجبا علينا ألا نقبل ذلك ساكتين، وفضلا عن أن ذلك واجب الأخوة العربية فهو أيضا واجب الأمن الوطني، فإن البادئ بسوريا سوف يثني بمصر. ولقد تحركت قواتنا المسلحة إلى حدودنا بكفاءة شهد بها العدو قبل الصديق، وتداعت من أثر ذلك خطوات عديدة، منها انسحاب قوات الطوارئ الدولية، ثم عودة قواتنا إلى موقع شرم الشيخ المتحكم في مضايق تيران، والتي كان العدو الإسرائيلي يستعملها كأثر من آثار العدوان الثلاثي الذي وقع علينا سنة 1956، ولقد كان مرور علم العدو امام قواتنا امرا لا يحتمل، فضلا عن دواعي اخرى تتصل باعز امان الامة العربية. ولقد كانت الحسابات الدقيقة لقوة العدو تظهر امامنا ان قواتنا المسلحة بما بلغته من مستوى في المعدات وفي التدريب قادرة على رده وعلى ردعه، وكنا ندرك ان احتمال الصراع بالقوة المسلحة قائم، وقبلنا بالمخاطرة. وكانت امامنا عوامل عديدة، وطنية وعربية ودولية، بينها رسالة من الرئيس الامريكي ليندون جونسون سلمت الى سفيرنا في واشنطن يوم 26 مايو، تطلب الينا ضبط النفس والا نكون البادئين باطلاق النار، والا فاننا سوف نواجه نتائج خطيرة. وفي نفس الليلة فان السفير السوفيتي طلب مقابلتي بصفة عاجلة في الساعة 3:30 من بعد منتصف الليل، وابلغني بطلب ملح من الحكومة السوفيتية الا نكون البادئين باطلاق النار. وفي صباح يوم الاثنين الماضي 5 يونيو جاءت ضربة العدو. واذا كنا نقول الان بانها جاءت باكثر مما توقعناه، فلا بد ان نقول في نفس الوقت وبثقة اكيدة انها جاءت باكبر مما يملكه، مما اوضح منذ اللحظة الاولى ان هناك قوى اخرى وراء العدو، جاءت لتصفي حساباتها مع حركة القومية العربية. وكانت هناك امم عظيمة خارج العالم العربي قدمت لنا ما لا يمكن تقديره من تأييدها المعنوي، لكن المؤامرة، ولا بد ان نقول ذلك بشجاعة الرجال، كانت اكبر واعتى. ولقد كان تركيز العدو الاساسي على الجبهة المصرية التي دفع عليها بكل قوته الرئيسية من المدرعات والمشاة، معززة بتفوق جوي. ولم تكن طبيعة الصحراء تسمح بدفاع كامل، خصوصا مع التفوق المعادي في الجو. ولقد ادركت ان تطور المعركة المسلحة قد لا يكون مواتيا لنا، وحاولت مع غيري ان نستخدم كل مصادر القوات العربية. ولقد دخل البترول العربي ليؤدي دوره، ودخلت قناة السويس لتؤدي دورها، وما زال هناك دورا كبيرا مطلوبا من العمل العربي العام، وكل ثقة في انه سوف يستطيع اداءه. ولقد اضطرت قواتنا المسلحة في سيناء الى اخلاء خط الدفاع الاول، وحاربت معارك رهيبة بالدبابات والطائرات على خط الدفاع الثاني. ثم استجبنا لقرار وقف اطلاق النار امام تأكيدات وردت في مشروع القرار السوفيتي الاخير المقدم الى مجلس الامن، وامام تصريحات فرنسية بان احدا لا يستطيع تحقيق اي توسع اقليمي على اساس العدوان الاخير، وامام رأي عام دولي خصوصا في اسيا وافريقيا يرى موقفنا ويشعر ببشاعة قوى السيطرة العالمية التي انقضت علينا. وامامنا الان عدة مهام عاجلة. المهمة الاولى ان نزيل اثار هذا العدوان علينا، وان نقف مع الامة العربية موقف الصلابة والصمود، وبرغم النكسة فان الامة العربية بكل طاقاتها وامكانياتها قادرة على ان تصر على ازالة اثار العدوان. والمهمة الثانية ان ندرك درس النكسة، وهناك في هذا الصدد ثلاث حقائق حيوية. 1- ان القضاء على الاستعمار في العالم العربي يترك اسرائيل بقواها الذاتية، ومهما كانت الظروف ومهما طال المدى فان القوى الذاتية العربية اكبر واقدر على الفعل. 2- ان اعادة توجيه المصالح العربية في خدمة الحق العربي ضمان اولي، فان الاسطول الامريكي السادس كان يتحرك ببترول عربي، وهناك قواعد عربية وضعت قسرا وبرغم ارادة الشعوب في خدمة العدوان. 3- ان الامر الان يقتضي كلمة موحدة تسمع من الامة العربية كلها، وذلك ضمان لا بديل له في هذه الظروف. نصل الان الى نقطة هامة في هذه المكاشفة بسؤال انفسنا: هل معنى ذلك اننا لا نتحمل مسؤولية في تبعات هذه النكسة؟ واقول لكم بصدق وبرغم اية عوامل قد اكون بنيت عليها موقفي في الازمة، فانني على استعداد لتحمل المسؤولية كلها، ولقد اتخذت قرارا اريدكم جميعا ان تساعدوني عليه. لقد قررت ان اتنحى تماما ونهائيا عن اي منصب رسمي واي دور سياسي، وان اعود الى صفوف الجماهير وأدي واجبي معها كأي مواطن آخر. إن قوى الاستعمار تتصور أن جمال عبد الناصر هو عدوها، وأريد أن يكون واضحا أمامهم أنها الأمة العربية كلها وليس جمال عبد الناصر. والقوى المعادية لحركة القومية العربية تحاول تصويرها دائما بأنها امبراطورية لعبد الناصر، وليس ذلك صحيحا، لأن أمل الوحدة العربية بدأ قبل جمال عبد الناصر وسوف يبقى بعد جمال عبد الناصر. ولقد كنت أقول لكم دائما إن الأمة هي الباقية، وان اي فرد مهما كان دوره ومهما بلغ اسهامه في قضايا وطنه هو اداة لارادة شعبية، وليس هو صانع هذه الارادة الشعبية. وتطبيقا لنص المادة 110 من الدستور المؤقت الصادر في شهر مارس سنة 1964، فلقد كلفت زميلي وصديقي واخي زكريا محي الدين بان يتولى منصب رئيس الجمهورية وان يعمل بالنصوص الدستورية المقررة لذلك. وبعد هذا القرار فانني اضع كل ما عندي تحت طلبي وفي خدمة الظروف الخطيرة التي يجتازها شعبنا. انني بذلك لا اصفي الثورة، ولكن الثورة ليست حكرا على جيل واحد من الثوار، واني لاعتز باسهام هذا الجيل من الثوار. لقد حقق جلاء الاستعمار البريطاني، وحقق استقلال مصر، وحدد شخصيتها العربية، وحارب سياسة مناطق النفوذ في العالم العربي، وقاد الثورة الاجتماعية، واحدث تحولا عميقا في الواقع المصري، اكد تحقيق سيطرة الشعب على موارد ثروته وعلى ناتج العمل الوطني، واسترد قناة السويس، ووضع اسس الانطلاق الصناعي في مصر، وبنى السد العالي ليفرش الخضرة الخصبة على الصحراء المجدبة. ومد شبكات الكهرباء المحركة فوق وادي النيل الشمالي كله، وفجر موارد البترول بعد انتظار طويل، واهم من ذلك وضع على قيادة العمل السياسي تحالف قوى الشعب العاملة الذي هو المصدر الدائم لقيادات متجددة تحمل اعلام النضال الوطني والقومي مرحلة بعد مرحلة، وتبني الاشتراكية وتحقق وتنتصر. ان ثقتي غير محدودة بهذا التحالف القائد للعمل الوطني، الفلاحين والعمال والجنود والمثقفين والرأسمالية الوطنية. ان وحدته وتماسكه والتفاعل الخلاق داخل اطار هذه الوحدة قادر على ان يصنع بالعمل وبالعمل الجاد وبالعمل الشاق، كما قلت اكثر من مرة، معجزات ضخمة في هذا البلد، ليكون قوة لنفسه ولامته العربية ولحركة الثورة الوطنية وللسلام العالمي القائم على العدل. ان التضحيات التي بذلها شعبنا وروحه المتوقدة خلال فترة الازمة، والبطولات المجيدة التي كتبها الضباط والجنود من قواتنا المسلحة بدمائهم، سوف تبقى شعلة ضوء لا تنطفئ في تاريخنا، والهاما عظيما للمستقبل واماله الكبار. لقد كان الشعب رائعا كعادته، اصيلا كطبيعته، مؤمنا صادقا مخلصا، وكان افراد قواتنا المسلحة نموذجا مشرفا للانسان العربي في كل زمان ومكان. لقد دافعوا عن حبات الرمال في الصحراء الى اخر قطرة من دمهم، وكانوا في الجو وبرغم التفوق المعادي اساطير للبذل وللفداء وللاقدام وللاندفاع الشريف. الى اداء الواجب انبل ما يكون اداؤه. ان هذه ساعة للعمل وليست ساعة للحزن. انه موقف للمثل العليا وليس لاية انانيات او مشاعر فردية. ان قلبي كله معكم، واريد ان تكون قلوبكم كلها معي، وليكن الله معنا جميعا املا في قلوبنا وضياء وهدى. والسلام عليكم ورحمة الله. كاد القائد ينتهي من القاء بيانه حتى اندفعت الجماهير بمئات الالاف يملون كل شوارع القاهرة. انطلقوا في حشود لم تشهد لها القاهرة مثيلا من قبل، متجهين الى منزل الزعيم والقائد يطالبونه بالعدول عن التنحي والاستمرار في مسيرة النضال. وما حدث في القاهرة حدث في كل بقعة من ارض مصر وفي كل بقعة من ارض الوطن العربي الكبير. لقد كان هذا الموقف تجسيدا للايمان المتبادل بين الشعب وقائده، وعن ارتباط القائد بالشعب والشعب بالقائد. ولم تهدأ الجماهير العارمة الا بعد اذاعة بيان عبد الناصر الى مجلس الامة في العاشر من يونيو الذي اعلن فيه عدوله عن التنحي، نزولا على ارادة لا ترد، انها ارادة الشعب.